فضيلة الشيخ الفقيه الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى وانفعنا به وبكم آمين. صححوا غلاف هذا الكتاب، كتب عليه خطأ تأليف أحمد بن عيسى الأنصاري، هذا ليس صحيحا، هذا تقديم الشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري تأليف الإمام السنوسي. التأليف للإمام السنوسي والتقديم للشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري، فهذا خطأ طبع على أنه من تأليف الشيخ الأنصاري ولكن هو من تأليف الإمام السنوسي، وإنما المقدم الصفحتين الأوليتين إنما هو هذا الشيخ الأنصاري. الله تعالى عنه: الحمد لله الواسع الجود والعطاء الذي شهدت بوجود وجوده ووحدانيته وعظيم جلاله وجود افتقار الكائنات كلها اليه في الارض والسماء. العزيز الذي عز في ملكه عن ان يكون له شريك في تدبير شيء ما، فتعالى الله جل وعز عن الشركاء. الرحيم الرحمن الذي عمت نعمه العوالم كلها فلا مخلص لكائن عن تلك النعماء. الواسع الكريم المنفرد بالإيجاد فلا يستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه الجماء. الغني القدوس فلا وصول إلى شيء من فضله إلا بمحض فضله تعالى ربنا وجل عن الأغراض وعن الأعوان والوكلاء والوزراء. نحمده سبحانه على نعم لا تحصى وحمدنا له جل وعز من أجل الآلاء. ونشكره تبارك وتعالى وهو الرؤوف الرحيم الذي يبسط بفضله منقبض القلوب والألسنة والجوارح مما شاء من جميل الثناء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نشأت عن محض اليقين فلا يطرق ساحتها بفضل الله تعالى ضروب الشكوك والانفراء. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله شهادة ندخرها بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قسم الظهور وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء. استخدم السجع رضي الله عنه يستعمل أسلوب السجع، لاحظته انه حافظ على السجع في عبارته، وهذا مما يستعمله اهل عصره. وصلنا الى قوله: ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبده ورسوله. صحيح. شهادة ندخرها يعني نتخذها ونجعلها ذخيرة نافعة، نتخذها ونجعلها ذخيرة نافعة بفضل الله تعالى، أي وادخارنا لهذه الشهادة الذي هو عملا اختياريا أيضا، إنما هو بخلق الله تعالى. وحتى عندما ندخر هذه الشهادة إلى ما سيأتي من الأهوال، ادخارنا بفضل الله لأن الله هو الذي وفقنا لادخارها، فهذا إنما هو من خلق الله لأنه هو الذي ألهمنا وأعاننا على هذا الادخار، وهو الذي يحفظها في خزائنه وودائعه، وإذا ما استودع العبد ربه فإنه لا تضيع عنده الودائع. شهادة ندخرها بفضل الله تعالى وجميل عونه، أي وإعانته الجميلة. لأي شيء ندخر هذه الشهادة؟ بأن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. هذه الشهادة برسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته وبأنه سيدنا ومولانا الذي نفزع إليه كما تقدم. لأي شيء ندخر هذه الشهادة؟ ندخرها لما قصم الظهور وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء. لما قصم الظهور أي لما كسرها، وأذاب الأكباد أي فكتها من أهوال الموت والقبر. الأهوال جمع هول، والهول هو الأمر المخيف الشاق، وقد أشار بذلك إلى شدة تلك الأهوال. نسأل الله أن يعيننا ونسأله أن يحفظنا. قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هناك يوم يدخل هذا الإنسان إلى أول برزخ من برازخ الآخرة، ويأتيه الملكان ويسألانه: فإن كانت هذه الشهادة مستقرة في قلبه، فإنه حين يسأله الملكان يجيب بثقة وبيقين وبأمان وبطمأنينة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سيثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولكنه إذا كان في قلبه الشكوك والريب، فإنه عندما يسأله الملكان والعياذ بالله يجيب: ها لا أدري، ها لا أدري. فيقولون له: لا دريت. سيدنا عمر لما استقر في قلبه من الإيمان بالله واليقين، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال: يا رسول الله، والله لئن سألني لأسألنهما. لأن إيمانه على الرسول، لذلك من كان إيمانه مترددا وكان عنده شكوك، نسأل الله العافية، فإنه يضطرب. هناك تظهر حقيقة ما في القلوب، وهذا أول برزخ. وقد ورد أن القبر وعذاب القبر بالنسبة لما بعده كنطحة عنف، كنطحة عنف. ما بعده من أهوال ذكرها الشيخ، قال: من أهوال الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم كيف تنتزع روح الكافر. تنتزع كأنك تنزع الصوف المبلول من السفود الذي هو الحديد ذو الأشواق، صوف مبلول حول السفود تنزعه، هكذا تنتزع روح الكافر. أما روح المؤمن فإنها تنتزع كرشح العرق بسهولة ويسر. هل يشعر أحد عندما يتعرف بأي شيء مزعج؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعينه. قال: من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء. وما يتفاقم أن يتتابع من المعضلات جمع معضل، وهو الأمر الشاق الذي لا يهتدى لوجهه، أمر عصيب شديد لا يعرف كيف يمكن الخلاص منه، لا اليوم لا يتذكر الأخ أخاه ولا يسأل الصاحب عن صاحبه. يوم تتطاير السحور، يوم تنزل الأعمال، يوم يجوز الصراط، هناك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون نفسي نفسي. موقف رهيب لا بد لكل إنسان أن يقفه. فهنيئا لمن تزوج وتزوج فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله السلامة. هذه الشهادة يقول الشيخ من داخلها بفضل الله تعالى وجميل عونه لما قصم الظهور وأذاب الأكباد من أهوال الموت والقبر وما يتفاقم من المعضلات في يوم البعث والجزاء، ونحوج بها بفضل الله تعالى في يوم البعث، أي إحياء الموتى في يوم البعث، أي في يوم إحياء الموتى، والجزاء مجازاة الناس على أعمالهم بالثواب أو العقاب. نسأل الله العفو والعافية. ونحوج بها أي ونحصل بسبب تلك الشهادة التي نشهدها، نشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ونحوج بها أي ونحصل بسبب تلك الشهادة، ونحوج بها أي ونحصل بسبب تلك الشهادة بفضل الله، أي بسبب فضل الله لم يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ونحوج بها بفضل الله مع الآباء والأمهات. الآباء هنا عبارة تشمل آباء الجسم وآباء الروح، وهم الأشياخ الذين تعلم عندهم رضي الله تعالى عنهم. الأب هنا أن نقول الأب الذي نسبك إليه الجسماني، أو الأب الذي ترقت روحك وقلبك وعقلك عنده، هذا رب جسمك وهذا رب روحك وقلبك وعقلك. وهناك من اجتمع في أب واحد، أب الروح وأب الجسم. هناك من العلماء من العارفين سيدي علي وفا رضي الله عنه من كبار العارفين ومن كبار أهل العلم، والده سيدي محمد وفا شيخه ومربيه والذي أذن له بالتربية. فقد يجتمع في أب الأبوان، وهذا ممكن عندما يكون الأب من الصالحين العارفين أهل العلم أهل التربية، فيربي ولده التربيتين. ومن هنا فهمنا لما قدم الآباء على الأمهات، مع أن ثواب الأمهات أعظم، ثواب الأمهات أعظم، فقدم الآباء على الأمهات لأنه أدخل في قصده آباء الروح. فلما أدخل في العبارة المقصود الذي هو آباء الروح جاز له أن يقدم الآباء على الأمهات، وإلا في لو كان لا يقصد إلا أداء الجسم فإنه ينبغي عليه أن يقدم الأمهات، لأن خيار الأمهات أعظم وأكبر. لذلك قال لما قال مع الأم مع الآباء والأمهات، قدم الآباء على الأمهات لإرادته آباء الروح مع آباء الجسم. والذرية أراد ما يشمل ذرية الجسم وذرية الروح، فنحن من ذريته لأننا نتعلم ونأخذ ما كتبه لنا رضي الله تعالى عنه. فكل من انتفع بعلمه فهو من ذريته، فالذرية ذرية الجسم وذرية الروح، ومن تلامذته والذين ينتفع به. وقد جاء في تفسير قوله تعالى كان أبوهما صالحا أمرها بحول الله مع الأهلية والإخوة والأحبة في أعلى الفردوس. الفردوس هو أعلى الجنان، فإذا كان في أعلى الفردوس فهذه الرتبة التي فيها الصديقون والشهداء الصالحون. قال في أعلى الفردوس، الفردوس أعلى الجنان. قال إيش نحوز بها؟ ونحوز بها بفضل الله مع الآباء والأمهات والذرية والإخوة والأحبة في أعلى الفردوس غاية السمو، يعني نهاية العلوم، أعلى المراتب في الفردوس. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أننا إذا دعونا الله ما نقول يا ربي أنا رضيان عتبة الجنة تعطينيها، لا، أنت في حضرة الكريم فقل إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كنت في حضرة الكريم وليس البخيل وهو معطي، فقال وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا سألته اسأله بالثقة واسأله واثقا بأنه سيجيب، لا تقول أنا أعمالي ضعيفة ولا أصلح لي في الدرس الأعلى، اطلب. فإذا طالت الساعة والحق سبحانه وتعالى فتح فيها أبواب العطاء ويجيبك، فلماذا تقلق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي انا عند ظني عبدي بي، ايش تظن به؟ تظن به انه كريم؟ نعم هو اكرم من ظنك ابدا. لذلك لكل صاحب حكم عطائيه لا تتعدى همه نيتك الى غيره. أي شيء تريد أن تطلبه لا يمكن بحال الأحوال أن تطلب عند غيره شيئا ليس عنده. لا تتعدى همة نيتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال، لا يمكن أن تتجاوزه آمالك. مهما كان عندك من الآمال فهي عنده، لا يمكن لك أن تتجاوز الله، لا يمكن لك أن تتجاوز الكريم. مهما وضعت من الآمال فأنت هو سبحانه في الحديث القدسي قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم فإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني سؤال مطلق، يعني كل ما يخطر على بالك فسألوني، ما قال سألوني واحد اثنين ثلاثة، قال فسألوني كل ما يخطر على بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى سيدنا يحيى بأنه سيد، ووصف عزيز مصر بأنه سيد، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بأنه سيد. وقلنا ينبغي أن نفرق عندما نقول يا سيدنا يا رسول الله، ونحن نعلم أن السيد هو الذي يهدع إليه في المهمات، وعندما نقول يا سيدنا يا مولانا يا رب العالمين، فهذا السيد الذي هو المؤثر، وهذا السيد الذي هو السبب. فينبغي أن نفرق بين المسبب وبين السبب، بين المؤثر وبين المؤثر فيه، بين المؤثر وبين السبب الذي يخلق الله التأثير عنده. لذلك فعندما نقول يا سيدنا يا رسول الله فنحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم سبب هدايتنا، وعندما نعرف أنه صلى الله عليه وسلم هو مبدعنا هو ناصرنا في الآخرة عندما تذهب كل الخلائق إليه في هول ذلك الموقف، ويذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله سبحانه وتعالى ويسجد ويفتح الله عليه من المحامد حتى يقول له الحق عدلا ثم واشفع تشفع، حديث الشفاعة. لذلك هو مفزعنا وناصرنا في الدنيا والآخرة. ولكن دائما نقول لكم فرقوا يا إخوتي بين المجاز وبين الحقيقة، بين السبب وبين المسبب. فالله سبحانه وتعالى هو المسبب، إنك لا تهدي من أحببت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبب، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى اسمه الرؤوف الرحيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الرؤوف الرحيم، ولكن هذا على المجاز وهذا على الحقيقة. الله هو المؤثر المسبب، والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم. قال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود. عين هذه إما أن تكون بمعنى الباصرة، العين الباصرة هذه هنا، أنه صلى الله عليه وسلم العين المبصرة في الكون، هو الهادي، هو الذي رأى وأخبرنا، هو مثل لنا النبوة عليه الصلاة والسلام في أول دعوته يوم وقف على الجبل، على جبل الصفا، وقف وقال أرأيتم وأخبرتكم عنا جيشا من وراء هذا الجبل قد أقبل أو مصدقي، هذا ما عهدنا عليك الكذبة. فهو صلى الله عليه وسلم وقف على جبل النبوة، وقف على جبل النبوة ورأى وأخبرنا، فكان الشاهد الذي شهد لنا. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الغيب وأرسل لنا شاهد. الله سبحانه الأصدق الصادقين، وأرسل لنا أصدق مخلوق من أجل أن يشهد بشهادة الله سبحانه وتعالى. فشهد الله وشهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هذا الإنسان لا يصدق، هذا عجيب. أصدق مخلوق شهد له أداؤه بالصدق وقد شهد، والله سبحانه وتعالى أصدق الصادقين، فكيف بعد ذلك هذا الإنسان يأتي شيء من الشر؟ فهو صلى الله عليه وسلم العين المبصرة في الكون التي رأت فدلت وهدت، وهو سبحانه الذي قال أفتمارونه على ما يرى. فهذا المعنى الأول لما نقول على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود، العين بمعنى الباصرة. المعنى الثاني العين بمعنى الشمس، العين في اللغة بمعنى الشمس، يعني أنه صلى الله عليه وسلم شمس الموجودات. قال سبحانه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهو الذي يضيء صلى الله عليه وسلم، يضيء الكون بنوره بهدايته صلى الله عليه وسلم، هو حبيب الله الذي وصفه الله بأنه السراج المنير. فالمعنى الثاني للعين بمعنى الشمس، يعني لأنه شمس الوجود صلى الله عليه وسلم، يعني شمس الموجودات. أو عين في اللغة تأتي بمعنى الخيار، فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم خير الموجودين، يعني عين الوجود يعني خير الموجودين وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من معاني عين في اللغة، الباصرة، الشمس، الخيار. بمعنى الخيار فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم خير الموجودين وأفضلهم. على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر الكائنات. إلا أن يكون السر هنا بمعنى اللب، السر بمعنى اللب والخلاصة، فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وسلم قلب الموجودات وخلاصتها الشريفة العظمى المشرفة صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون السر بمعنى الأصل، السر يأتي في اللغة بمعنى الأصل، لأن نوره صلى الله عليه وسلم أصل لكل موجود وهذا بالقول بصحة الحديث، هذا على القول بصحة حديث سيدنا جابر. وقد قلت لكم إن حديث سيدنا جابر قد ضعفه جمهور المحدثين، وهو ما أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ضعفه جمهور المحدثين وصححه بعضهم كالسيوطي وابن القطان وهما من أعيان المحدثين، بل قلت لكم إن السيوطي جعله من المتواتر. فهذا القول بمعنى الأصل على القول بصحة حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، لأن نوره صلى الله عليه وسلم أصل لكل موجود. أو السر بمعنى البركة، بركة الكائنات، لأنه صلى الله عليه وسلم بركة الموجودات، فبه تنال الكائنات من الله تعالى النماء والزيادة. السيدة عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتقل، ترك كان من طعامه صلى الله عليه وسلم بقي شيء من الشعير، حفن من الشعير، فكانت تغرف منها وتطحن وتعجن وتخبز. قالت السيدة عائشة حتى طال علي ذلك، ماذا تخلص الحكمة؟ هكذا قالت في نفسها السيدة عائشة، قالت حتى طال علي ذلك فكلته، يعني ايش أدرك؟ قال فكلته فثنية، بعد أن كلته ثنية. هذا يدل على البركة في طعام رسول الله، فكيف البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون قصة البركة في الطعام، عند قصة سيدنا جابر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف بارك الله في الطعام، وكان الذين أكلوا من هذه الشاة 1000 من الصحابة رضي الله عنهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرف ويطعم الأصحاب، وكان يدخل الأصحاب فوج فوج يأكلون. فهذا البركة بأصابعه صلى الله، البركة لطعامه صلى الله عليه، فكيف البركة به؟ لا شك أنه صلى الله عليه بركة الكائنات. إذا سر الكائنات، السر بمعنى اللب، بمعنى الأصل، بمعنى البركة. وعروس المملكة، أي هذه استعارة من أجل أن يقول الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو زينة الدنيا والآخرة، زين الله الدنيا والآخرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زينة حياتنا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زينة قلوبنا، نور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زينة مسارنا، هو زينة أرواحنا. لذلك هو صلى الله عليه وسلم زينة الدنيا وهو زينة الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم ينال أعظم الرتب، وهو الحبيب المحبوب الذي يقدمه الله سبحانه وتعالى. فهو يقول الشيخ وعروس المملكة، أي المعنى زينة الدنيا والآخرة، ذي المفاخر، أي صاحب المفاخر. والمفاخر جمع مفخرة، وهي ما يفتخر به من النعم كالعلم والكرم والرأفة فهو صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه كل المفاخر، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال التي جلت عن العبد، يعني عظمت عن عبد الناس لها. أما المولى سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، يعني جلت عن العبد، يعني جلت عن عبد الناس. أما المولى سبحانه وتعالى فهو يعلم كميتها، وهو الذي يعدها، وهو الذي يحييها، وهو الذي خلقها، وهو الذي يرقي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في الأكمل منها والأكمل وما للترقي فيها. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عين الوجود وسر الكائنات وعروس المملكة ذي المفاخر التي جلت عن العد والإحصاء. هنا الإحصاء بمعنى العد، وهو عقل المرادف، وهذا من أجل السجر كما مر قبل قليل ضروب الشكوك والانتراء، العد والإحصاء، فأتى بعقل المرادف من أجل السجر. ذي المقام المحمود، مقام المحمود هذا لا يعطاه إلا واحد، إلا رجل واحد في المخلوقات، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المقام. والله سبحانه وتعالى قال عتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعتى هنا للتحقيق. وأيضا نحن أمرنا بعد الأذان أن ندعو وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. فهذا المقام المحمود هو مقام لا يخلف فيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يقف في هذا المقام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمي المقام المحمود؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذا المقام حيث يقف هناك بعد أن يهرع الناس إليه يوم القيامة، بعد أن يذهبون إلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وكلهم يقول نفسي نفسي، حتى يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يذهبون منذ اللحظة الأولى؟ لماذا يذهب لهم الحق سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة الأولى ليعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو من اللحظة الأولى راحوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم يقول غيره كان ممكن نروح عند سيدنا إبراهيم حل المشكلة، لكن الحق سبحانه وتعالى ليظهر قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الخلائق يهرعون إلى أكابر الرسل وأولي العزم وأعظم من في الأرض، يهرعون إلى أبي الأنبياء، إلى أبي الخلائق كلهم، إلى سيدنا آدم، إلى أبي البشر كل نفسي نفسي، يهرعون إلى سيدنا نوح أيضا، يرسلهم إلى سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم يرسلهم إلى سيدنا موسى، وهكذا هؤلاء الأكابر العظام كلهم يتبرؤون من الشفاعة. فلما يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام المحمود، فيرتقي صلى الله عليه وسلم على كثير كما ورد، ويسجد تحت العرش ويحمد الله. إذا المقام المحمود من أمرين: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله ويحمده بمحامد لا يعرفها أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتحها الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيحمد الله بمحامد لم يحمده من قبلها. فتح عجيب في هذا المقام الذي يكون المقام المحمود، فهو مقام الحمد، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يحمل لواء الحمد في هذا المقام المحمود. فهو في المقام المحمود يحمد الله بمحامد لا يعرفها غيره، وهو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المحمود يحمل لواء الحمد، وهو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام المحمود يحمده كل الخلائق. إذن نسمع عن عبد الله مقام المحمود لأنه صلى الله عليه وسلم يحمد الله بمحامد يفتحها على قلبه عليه الصلاة والسلام لم يحمدها من قبل ولا يعرفها غيره صلى الله عليه وسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم يحمد لواء الحمد ولأنه صلى الله عليه وسلم يحمده كل خلائق. ومن المقام المحمود الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام فهو ذي المقام المحمود. ذي المقام المحمود والحوض الموجود هو حوض الكوثر الذي قال الله فيه إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر يعني الشيء الكثير. فهو الحوض الذي فيه كل نعم. فيه العطاء. ومن شرب منه قطرة لا يظمأ بعدها أبدا. أبدا. وترد هذا الحوض أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. كل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد على هذا الحوض. وعلى هذا الحوض تعود بعدد نجوم السماء. بعدد نجوم السماء وكل هذا ثبت في الحديث. وهذا الحوض لا تشرب منه الأمم الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن واحد عم يحمي حماه يجوز على هذا الحوض. لا يأتي إلى حوضه إلا أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم أزقنا من حوضه شربة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولكن ورد أن هناك يأتون يأتي بعض الناس ليشربوا فتربه الملائكة فيقول يا رب أمتي أصحابي يقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال هذا عجيب الحديث كيف نوفق بينه وبين حديث تعرض علي أعمالكم. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام يقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. قال هؤلاء الذين ارتدوا عن الدين لأن هناك من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم ارتد عن الإسلام. فهؤلاء الذين ارتدوا ما تعرضوا أعمال الكفرة على رسول الله. أصبحوا من الكفرة فلا تعرضوا أعمال الكفرة على رسول الله. فهؤلاء أصبحوا من الكفرة وإنما تعرض أعمال المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يخرج من العقيدة الذي يخرج من هذه النسبة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذي المقام المحمود والحوض المورود أي الذي ترده جميع أمته والوسيلة العظمى دنيا وأخرى أي والمتوسل به إلى الله في الدنيا والآخرة. تعلمون حديث الأعمى الصحيح في الترمذي. ففي الدنيا يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسل به في حياته أصحابه وهو علمهم عليه الصلاة والسلام. وقد نقلت لكم أحاديث أظن أنكم تذكرون ذلك كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوسل كما أوردت أحاديث لكم توسل بالأنبياء قبله. وهذا حديث أخرجه الحاكم وغيره عدد كبير من المحدثين كيف أنه صلى الله عليه وسلم توسل قال الله بحق نبيك وبالنبيين من قبله. فدل ذلك على أن التوسل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم جائز لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي توسل. ورتبة هذا الحديث الصحة وقد أوردته لكم عند شرح قوله ونفعنا به. عند شرح قوله ونفعنا به وبعلومه. أيوة المتوسل به إلى الله في الدنيا والآخرة. وقد تحدث لكم الآن كيف يتوسل خلائق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام. لما قال الوسيلة العظمى؟ قال لأن غيرهم من الأنبياء والملائكة والعلماء والأولياء وإن كان يتوسل به إلى الله إلا أنه ليس وسيلة عظمى، فالوسيلة العظمى هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. وملجأ الخلائق كلهم أي الملجأ ما يلتجأ إليه. وقلنا فرقوا وأعيد في كل لحظة حتى ما يخطر على بال أحد أن يقول نلتجأ إليه، كيف نلتجأ؟ نحن نلتجأ إلى الله. يقول يا أخي في مبدأ اسمه ملجأ، مبدأ اسمه ملجأ لأنه من حيث السبب يلجأ الناس إليه عند الخوف، فكيف وأنت تلجأ إلى فلان عند شدتك، وتلجأ إلى فلان عندما تخاف، وتلجأ إلى فلان وتطلب من فلان، فكيف المصطفى عليه الصلاة والسلام لا تلجأ إليه من حيث السبب؟ أما من حيث المؤثر اللجوء إلى الله، فالسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عندما ترعى إلى الطعام من أجل أن تأكل، أنت تأتي إلى الطعام تلجأ إلى الطعام، ولكنك في الحقيقة تلجأ إلى المطعم، فمن حيث السبب تأتي إلى الطعام، ومن حيث المسبب تلجأ إلى المطعم. وهذا هو معنى الحديث النبوي: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت السبب بلسانك وجوارحك وعينك وأذنك فاسأل الله بقلبك. يعني إذا ذهبت إلى الخلائق وقلت لهم أعطني أعني أريد كذا أريد كذا بلسانك بأذنك بعينك برجلك بيدك فاسأل الله بقلبك، وأنت تلاحظ أن هذا المخلوق ضعيف وأنه بيد الله سبحانه وتعالى، وأنك لا بد من أن تعتقد بأنه لا يؤثر وأن المؤثر وحده إنما هو الله. إذا سألت بلسانك بجوارحك فاسأل الله بقلبك. لذلك هذا التوازن ينبغي أن يكون دائما يا أخوتي في حياتنا. ينبغي القلب الغافل، القلب الغافل، القلب الغافل هو القلب الذي يغفل عن هذا المعنى. يعني يروح لعند الناس يقول أعطيني وأنا أخاف كذا وأريد كذا وأريد كذا، وقلبه غافل عن الله. والذي يعطل السبب يقول أريد الطعام أريد الطعام ولا يذهب إلى الطعام، أريد أن تطعمني ولا يذهب إلى الطعام، هذا يعطل الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ السبب. إذا ينبغي أن نأخذ السبب وأن لا نعتقد بأنها مؤثرة. هذا أمر دقيق يا إخوتي. وعندما تلاحظون أن بعض الناس يعتقدون فلجهلهم بالتفريق بين السبب والمسبب. وملجأ الخلائق كلهم أي الملجأ ما يلتجأ إليه، وإليه يهرعون يوم تترادف الأهوال، أي إليه يشرعون يوم تتتابع وتتزايد الأهوال وتمتد أزمتها، أي وتستمر شدتها فلا تنقضي بسرعة. يوم القيامة كما ورد 50,000 عام، لكن الحق سبحانه وتعالى يهونه على المؤمن حتى كأنه كركعتين خفيفتين. قال وتمتد أزمتها حتى يتبرأ من الشفاعة ويهتم، حتى يتبرأ من الشفاعة ويهتم بأنفسهم أكابر الرسل والأنبياء. من هم الذين يتبرؤون؟ هؤلاء أكابر الرسل والأنبياء الذين يتبرؤون من الشفاعة ويهتمون بأنفسهم، الذين ورد ذكرهم في الحديث: سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. هؤلاء أكابر الرسل الذين يتبرؤون من الشفاعة. ما معنى يتبرؤون من الشفاعة؟ يعني يمتنعون تبرأ هنا بمعنى امتنع، يتبرأ من الشفاعة أي يمتنع من الشفاعة، ويقول نفسي نفسي. نعم. وإن تبرأت أكابر الرسل عن الشفاعة فغيرهم كذلك بطريق أولى. اقتربنا أن ننتهي من المقدمة، بعد ذلك إن شاء الله ندخل في عن التوحيد، ولكن هذه مقدمة وشرح لابد منه، وتمر معنا فوائد هذه ربما لا تمر